بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في الدرس الماضي وأتممنا الكلام على باب الصفات، ولعلنا نتبع ذلك بقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ذلك، فقد قال رحمه الله تعالى: وقد خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والضاء عجموان أهملا وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشير بالتفشي تعملا ومنحرف اللام وراء مكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا كما الألف الهاوي وآوي لعلة وفي قطب جد خمس قلقلة علا وأعرفن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا. قول الناظم رحمه الله تعالى: فهذا مع التوفيق، بعد إتمامه لذكر باب المخارج وباب الصفات أتبع ذلك بقوله: فهذا مع التوفيق من الله جل وعلا. فهذا مع توفيق الله جل وعلا وعنايته ورعايته كاف للمبتدئين، لأن باب المخارج وباب الصفات ليس هو كل علم التجويد، وإنما هناك أبواب أخرى كثيرة، ولكن كما قال هذان البابان فيهما الكفاية للمبتدئ في هذا الباب. وقلنا إن لن نتبع طريق الشاطبي في البدء بالفاتحة، سنؤخر الفاتحة إلى سورة البقرة، فنشرح الأصول كلها إن شاء الله تعالى، وتكون الفاتحة قبل البقرة مباشرة. وإنما قدمها الشاطبي لأن فيها بعض الأصول، ولكن كثيرا من المؤلفين والشراح أخروا الشاطبية وجعلوها قبل الفاتحة، فنحن نتبع ذلك المنهج في أن سنؤخر الفاتحة إلى قبل البقرة مباشرة لما فيها من الفرش. والكلام اليوم على الباب الأول، وهو باب الإضغام الكبير. باب الإضغام الكبير، هذا الباب الذي عقده الشاطبي بقوله: باب الإضغام الكبير. وقبل الشروع في هذا الباب نقول: أسباب الإضغام ثلاثة، فإما أن يكون التماثل أو التقارب أو التجانس، هذه هي أسباب الإضغام. أسباب الإضغام في القرآن ثلاثة، فإما أن يكون تماثل أو تقارب أو تجانس، لا يخرج الإضغام عن واحد من هذه، وسيأتي تعريف كل واحد من هذه. ما هي الفائدة من الإضغام؟ قد يقول الإنسان: ما هي الفائدة من الإضغام؟ الفائدة من الإضغام هو التخفيف والتسهيل، التخفيف والتسهيل في النطق، إذ النطق بحرف واحد فيه خفة وسهولة. فالإضغام من فوائده التخفيف، فهو أخف من النطق بحركتين. النطق بحركة واحدة أخف من النطق بحركتين. ثانيا، شروط الإضغام له شرطان. الأول: خاص بالمضغم وهو الحرف الأول. والثاني: خاص بالمدغم فيه وهو الحرف الثاني. فإذن هناك شرطان للإضغام: شرط خاص بالمضغم وهو الحرف الأول، وشرط آخر خاص بالمدغم فيه وهو الحرف الثاني. أما الشرط الخاص بالمدغم فهو التقاؤه بالمدغم فيه خطا ولفظا، هذا شرط هام في باب الإدغام، وهو التقاء المدغم بالمدغم فيه خطا ولفظا. فقولنا مثلا من ربهم من لدنا، تلاحظ أن النون هنا مع الراء التقت بها لفظا وخطا، لم يحصل بينهما فاصل. من لدنا، النون مع اللام لم يحصل بينهما فاصل، فهذا شرط في الإدغام التقاء المدغم بالمدغم فيه لفظا وخطا، أو خطا لا لفظا، أو خطا لا لفظا، نحو إنه هو أو تحسبونه هينا، فهنا التقى فيه لفظا أو خطا لا لفظا، هذا هو التقى فيه الهاء مع الهاء إنه هو، والواو التي جاءت للمد ليست في الرسم، فإنه هو أو تحسبونه هينا، فهنا التقاء في خط لا في اللفظ، لأن هنا التقاهما خطا. ويمتنع كونه لفظا لا خطا، هنا يمتنع كونه لفظا لا خطا، فقوله تعالى أنا نذير، أنا نذير، أنا نذير، فهنا التقى لفظا لا خطا، لأن هناك ألف فاصلة، أنا نذير أصلها أنا، فيمتنع مثل هذا، فإذا التقى لفظا لا خطا امتنع، بمعنى كما مثلنا في قوله إن أنا إلا نذير، أنا نذير، أو أنا نذير، أنا نذير، فتلحظ هنا التقاه في اللفظ، وأما في خط في الصورة فهناك فاصل بينهما، وهذا يمتنع مثله. نعود إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى، قال ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. دونك اسم فعل أي خذ، ودونك الإضغام الكبير، إذن هناك إضغام صغير، ما دام سماه إضغاما كبيرا فمعنى هذا أن هناك إضغام صغير. والإضغام الكبير هو ما التقى فيه المدغم والمدغم فيه وكان متحركين، فإذا تحرك المدغم والمدغم فيه سمي إضغاما كبيرا. لماذا؟ لكثرة العمل فيه، لأن نحتاج إلى أن نسكن الأول ثم ندغمه في الثاني، فلما كثر فيه العمل سمي إضغاما كبيرا، فهذا معنى قولهم هذا إضغام كبير. فالإضغام الكبير هو ما تحرك فيه المدغم والمدغم فيه واحتجنا إلى إسكان الأول حتى ندغمه في الثاني، فهذا العمل الكثير الذي حصل جعلهم يفرقونه وبين الصغير، فقالوا ما دام أنه حصل فيه عمل كثير نسميه إضغاما كبيرا، وأما الإضغام الصغير فهو ما سكن، بالعكس هو ما سكن فيه الأول وتحرك الثاني، وتأتي أمثلته إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى ودونك الإضغام الكبير خذ، هذا الباب، ودونك الإضغام الكبير وقطبه أي صاحبه، وقطب الشيء هو رأسه، هو رأسه الذي نهر فيه. ودونك الإضغام الكبير وقطبه من أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري وهو القارئ الثالث الذي مر معنا أنه ولد عام 68 ولقي بعض الصحابة وتوفي عام 54 و100. فمن طريق الشاطبية كثر الإضغام، بل ومن من غيرها كثر الإضغام عن أبي عمرو البصري واختص به. وقطبه أي رأسه وصاحبه وأستاذه. ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. فيه تحفل، التحفل هو جمع الشيء، قالوا تحفل بالشيء أي جمعه. فهذا الإمام قد جمع هذا الباب، باب الإضغام الكبير. ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. فهل الإضغام الكبير ورد عن أبي عمرو براويه أو أحد الرواة عنه؟ المقروء به من طريق الشاطبية وهو هذا النظم أن الإضغام الكبير قرأ به الشاطبي من طريق التيسير عن أحد الرواة وهو السوسي عن أبي عمرو. فالإضغام الكبير المروي في الشاطبية لأن الشاطبية لم يقرأ به إلا من طريق السوسي، وإلا فقد ورد الإضغام الكبير عن أبي عمرو بكامله. ولكن الشاطبي لما لم يقرأ، كما قال السخاوي، لما لم يقرأ إلا بالإضغام الكبير من طريق السوسي، فإن الطريقة التي في الشاطبية إنما هي طريق السوسي في الإضغام الكبير. وأما في الطيبة فقد ذكر الإضغام عن أبي عمرو بخلف عن راويه. قول الناظم: ودونك الإضغام الكبير. والإضغام معناه في اللغة إدخال الشيء في الشيء. تقول أدغمت اللجام في الفرس، أي أدخلت اللجام في فم الفرس. فالإضغام في اللغة إدخال شيء في شيء. ومنه كما قال أصحاب اللغة: إدغام اللجام في فم الفرس. فتقول أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلت اللجام في فم الفرس. واصطلاحا النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. شيخنا المرصفي رحمه الله له تعريف آخر غير هذا أو نحو هذا، لكنه تعريف جيد. لم يرضى هذا التعريف، أن المضغم في المضغم فيه ينطق كالحرف كالثاني مشددا، فيقول في تعريفه في تعريف الحرفين المتماثلين في الإضغام: هما اللذان اتحدا في الاسم والرسم. فقلنا هناك تماثل وتقارب وتجانس، فهو يعرف إدغام المثلين فقال: هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم. في الاسم والرسم، لأنهما قد يتحدان في الاسم ولا يتحدان في الرسم. قال نحو: مناسككم اتحدا في الاسم، الكاف في الكاف اتحدا في الاسم والرسم. ونحو: الرحيم ملكي اتحدا في الاسم والرسم. ميم ميم ميم واحدة. قال: وهذا ليخرج نحو قوله تعالى في يوم، قالوا وهم فيها في يوم، فهم وإن اتحد في الرسم في الاسم فهما مختلفان، هذه حرف مد في يوم، في الرسم متحدان لكن مختلفان في الاسم، في حرف مد يوم ليس حرف مد، هذه ياء وهذه ياء، ولكن لما كانت هذه الياء نسميها في الأول في حرف مد، وفي الثاني الياء تخرج من وسط اللسان مخرجها غير هذه، فهما وإن اتحدا في الرسم لكنهما مختلفان في الاسم، فهذه نسميها حرف مد، وهذه نسميها في الياء الثانية نسميها ياء تخرج من وسط اللسان، فهذا تعريف من الشيخ طيب جدا. طيب، قول الناظم رحمه الله تعالى: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. فإذا كما قال القاضي رحمه الله تعالى، وهو قسمان كبير وصغير، فالكبير ما كان المضغم فيه متحركين ويكون في المثلين والمتقاربين، ويكون في المثلين والمتقاربين. وقد ذكرنا الآن تعريف المثلين، فهما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم. طيب، وأما تعريف المتقاربين، هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة. الإضغام المتقارب هو ما تقارب فيه الحرفان في المخرج والصفة، أو في الصفة دون المخرج، أو في الصفة دون المخرج، فتقارب في المخرج والصفة، فما من معنى اللام والراء متقاربان في المخرج، اللام والراء، النون والراء متقاربان في المخرج، المتقاربين. وأما المتجانسين، تعريف التجانس هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات. المتجانسان هما اللذان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفات. الطاء والتاء، الطاء والتاء متحدان في المخرج ومختلفان في الصفات. فالطاء والتاء قد تقدم أنهما يخرجان من رأس اللسان مع وصول الثنايا العليا، ولكن في باب الصفات مختلفان. فإذا فالتقارب ما تقارب في المخرج والصفة أو في المخرج والصفة، وأما التجانس ما اتحد في المخرج واختلف في الصفة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأما الكبير ما كان مضغم فيه متحركين ويكون في المثلين والمتقاربين. عرفنا المثلين وعرفنا المتقاربين كذلك تعريفهما، والمتجانسين. إذن الإضغام الكبير يكون في التماثل وفي التقارب وفي التجانس، وعرفنا تعريف المتماثلين كما قال شيخنا: هما ما اتحدا في الاسم والرسم. وأما المتقاربان فما تقاربا في المخرج والصفة أو في الصفة دون المخرج، وأما المتجانسان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة. قال هنا: ويكون في المثلين والمتقاربين والمتجانس، أي الإضغام الكبير يكون في هذه الأقسام الثلاثة، في المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. والصغير كما قال هو ما كان المضغم ساكنا والمضغم فيه متحركا، وسمي صغيرا لقلة العمل فيه، لأن الأول ساكن والثاني متحرك، فما عليك إلا أن تضغم الأول في الثاني وتأتي أمثلة هذا وهذا. وقول الناظم ودونك اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ، وقطب الشيء ملاكه، وتحفل بشيء اهتم به واعتنى به. ثم قال رحمه الله تعالى: أي خذ الإضغام الكبير والذي يدور عليه أمره هو أبو عمرو البصري، فهو الذي حفل واهتم بشأنه ونقله وضبط حروفه واحتج له وقرأ وأقرأ به، فمدار الإضغام الكبير على أبي عمرو، فمنه أخذ وإليه أسند وعنه اشتهر من بين القراء السبعة. نعم، الإضغام الكبير بابه عن أبي عمرو، ولم نرى أحدا من القراء اشتهر بهذا الباب إلا أبي عمرو. وشرطه التقاء المضغم والمضغم فيه خطا كما ذكرنا قبل قليل. فدخل نحو إنه هو التقى خطا، وخرج نحو أنا نذير لفصل النون عنها، وإن التقى في المسمى لكن لم يلتقيا خطا لفصلها بالألف بينهما. وأن يكون المضغم فيه أكثر من حرف، هذا من الشروط كذلك، وأن يكون المضغم فيه أكثر من حرف إذا كان الإضغام في كلمة، وأن يكون المضغم فيه أكثر من كلمة فيه أكثر من حرف إذا كان المضغم فيه كلمة. وقول الناظم إذا لم يكن تاء مخبر بدأ في موانع الإضغام الكبير. ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، ثم قال: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم. وستأتي موانع الإضغام. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، وباقي الباب ليس معولا. إذن الإضغام الكبير يكون في كلمة، ويكون في كلمة واحدة، ويكون في حرف، بحيث يكون الحرف في آخر كلمة والحرف الثاني مضغم فيه في أول كلمة التالية. فقول الناظم: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم. فالإضغام الكبير لم يرد إلا في هذين اللفظين فقط في كلمة واحدة، وإن كانت هناك كلمات مشابهة لهذه، ولكن القرآن يؤخذ بالتلقي وبالإسناد، فلم يدغم من الإضغام الكبير في كلمة إلا هذان اللفظين. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم وما سلككم في سقر. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، ولا يدخل في هذا ما شابه هذا اللفظ مما تكرر فيه، نحو جباههم، جباههم، وجوههم. ففي تلحظ أن هناك هاءان متجاورين بأعيننا، تجري بأعيننا، فتلحظ كذلك أن هناك نونان متجاورتين. لماذا لا نضغم هذه وهذه وهذه جباههم فكما قلنا هذا مبني على الرواية، فلم يدغم مما كان من مثلين في كلمة واحدة إلا هذا هذان اللفظان مناسككم في البقرة هناك وما سلككم في سقر وما عدا ذلك مما كان مما اجتمع فيه مثلان في كلمة فلا يدغم بناء على الرواية. قال السخاوي رحمه الله تعالى وهو تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى وكان أبو القاسم الشاطبي يقرئ بإدغام الكبير من طريق السوسي فلو أنه قرأ بطريق الدوري لكان بين ذلك ولكان نص عليه ولكن لما كان لم يقرأ إلا بهذا الطريق وهذا فإنه من عنايته وحرصه وبيانه لما قرأ به بين الشيء الذي قرأ به ونقله فأنا لم أقرأ إلا بطريق الإضامي من طريق السوسي فهذا نظمي قد بينت فيه ذلك فلا يتعدى وإن كان قد صح عن الدوري لكن ليس هذا من طريقه فلذلك كما قال السخاوي رحمه الله لما وهو تلميذ الشاطبي لما لم يقرأ به إلا من طريق السوسي فقد جاء الإضغام من الشاطبية من طريق السوسي لا من طريق الدوري. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا باقي الباب ما كان على هذا النمط فإنه لا يعول عليه وباقي الباب ليس معولا كما ذكرنا أعيننا أو جباههم أو نحو ذلك فباقي الباب لا تعول عليه في الإضغام فلا يدغم لأنه لم يرد فيه نص في ذلك فينبغي للتنبه إلى ما ذكر النص فيه واجتناب ما لم يرد فيه نص. قال الناظم رحمه الله تعالى وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على إضغام المثلين في كلمة ففي كلمة عنه كذا قال وما كان من مثلين في كلمتيهما إذا كان النظام وارد في كلمتين فهنا هذا البيت خاص به وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا إضغام الحرف الأول في الثاني فلا بد من إضغام ما كان أولا. قال كيعلم ما هذه ضرب الأمثلة هذا ضرب للأمثلة في الإضغام الكبير فيما كان من كلمتين بعد أن بين ما كان من كلمة أراد هنا أن يبين نماذج من إضغام الكبير مما كان في كلمتين كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا هذه نماذج صورها مختلفة فإذا التقى الحرفان المتماثلان في كلمتين بأن كان أولهما آخر الكلمة والثاني أول كلمة ثانية وكان متحركين لا بد من هذا نقول نظام الكبير لا بد فيه من تحرك مثلين فلا بد من إضغام الحرف الأول بعد إسكانه في الثاني للسوسي وصلا سواء كان ما قبل الحرف الأول مضغم متحركا هذه نماذج وصور من إضغام الكبير سواء كان ما قبل الحرف الأول المضغم متحركا يعلم ما يعلم ما يعلم ما. فتلاحظون أن الحرف المضغم قبله حرف متحرك يعلم ما يعلم ما. فنحن هنا في هذه الحالة نسكن الميم ثم نضغمها في الميم الأخرى فننطقها يعلم ما. لكن نبه في المثال إلى أن الحرف المضغم وقع قبله حرف متحرك يعلى اللام يعلام ما. هذه صورة من صور المضغم في المثلين الكبير من كلمتين. وطوبع على قلوبهم وطوبع على أيضا تلاحظ أن هنا الحرف المضغم وقع بعد حرف متحرك وطبع على قلوبهم. نقرأها وطبع على قلوبهم وطبع على. فهذا الحرف المضغم أسكناه ثم أضغمناه وقد سبق بحرف متحرك. فهذه أيضا نموذج وهو أن يسبق الحرف المضغم بحرف متحرك. هذا أول النماذج أن يسبق الحرف المضغم حرفا متحركا فنسكن الحرف المضغم ثم نضغمه في الثاني كما مثل كما قال يعلم ما وكما قال وطبع على قلوبهم. أو ساكنا وقد يكون المدغم الحرف المدغم ليس قبله متحرك بل قبله حرف ساكن نحو قوله فيه هدى فيه هدى فيه هدى. فهنا هذه الهاء سبقت بحرف ساكن ليس بحرف متحرك فيه هدى فيه هدى. فإذا هذه الهاء الأولى قبلها حرف ساكن هذا نوع آخر من إضغام المتماثلين بأن وقع الحرف المدغم قبله حرف ساكن وهذا لا يضر الإضغام بل ندغم الحرف في الثاني ولو كان مسبوقا بساكن كما في مثال فيه هدى فإن أسكننا هذه الهاء وأدغمناها في الهاء الثانية فقلنا فيه هدى فيه هدى. نعم. وقد يكون هذا الساكن صحيحا. إذن الساكن على قسمين فهناك ساكن حرف مد وهناك ساكن صحيح. خذ العفو وأمر خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو. فتلحظ هنا أن الواو سبقت بحرف ساكن صحيح وفيه هدى سبقت بحرف علة. فإذن الحرف المدغم سواء سبق بحرف علة أو سبق بحرف ساكن صحيح فلا يمنع ذلك إضغامه. فقوله تعالى خذ العفو وأمر فنقول خذ العفو وأمر خذ العفو وأمر خذ العفو خذ العفو وأمر. أدغمنا هذه الواو مع أنها وقع قبلها حرف ساكن ولكنه كان ساكنا صحيحا. إذن فالحرف المضغم في المتماثلين قد يكون مسبوقا بحرف علة وقد يكون مسبوقا بحرف ساكن صحيح، فأيا كان الأمر فإنه يدغم في مثله ولا يضير كونه حرف علة أو كونه حرف ساكن صحيح. نعم. وقوله كان متحركين احترازا عما إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، عما إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، فإن الحرف الأول يضغم في الثاني اتفاقا، إذ ذهب إضغام متماثلين هذا، وهذا إذ ذهب مغاضبا، إذ ذهب. فقولنا قول الناظم متحركين خرج به ما كان أول ساكن فإنه يضغم في الثاني اتفاقا، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فهذا هذه الذال أدغمت في الثانية محل اتفاق بين القراء. فالإضغام الكبير هنا ما كما تقدم ما كان المثلان فيه متحركين، هذا هو، لكن إذا سكن الأول فإنه يضغم في الثاني اتفاقا بين القراء كما مثل في هذا. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقد دخلوا، حضن هنا مثلان دال ودال، ولكن لما كانت الأولى ساكنة أدغمت الثانية اتفاقا لا خلاف في هذا، فهذا ليس داخلا في باب إضغام الكبير، ليس من باب إضغام الكبير، لأنه من شرطه أن يكونا متحركين كما ذكر. وعما إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا، هذا مستثنى كذلك، وعما إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا فإن الحرف الأول يجب إظهاره، فإن الحرف الأول يجب إظهاره، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت، اللام الأولى متحركة والثانية ساكنة، فإذا هذا مستثنى، فإذا تحرك المثل الأول وسكن الثاني امتنع الإضغام. إذن هناك نوعان من المثلين، أحدهما متفق على إضغامه وهو إذا سكن الأول فإنه يضغم في الثاني، وقد دخلوا إذ ذهب، والنوع الثاني إذا كان المثل الأول محركا والثاني ساكن امتنع الإضغام، كما مثل كمثل العنكبوت. فنلحظ هنا أن اللام الأولى متحركة والثانية ساكنة، فمثل هذا يمتنع في الإضغام عند أبي عمرو عند غيره. إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة اتخذوها، الصلاة اتخذوها، فالتاء هنا الأولى متحركة والثانية ساكنة، فهذا يمتنع إضغامه كذلك، وقس على هذا. فإذا هذه قاعدة، وهي إذا تحرك المثل الأول وسكن الثاني امتنع الإضغام فيه عند أبي عمرو بل وعند غيره كذلك. والقاعدة أخرى أنه إذا سكن المثل الأول وتحرك الثاني وجب إضغام فيه، نحو وقد دخلوا وظنون إذ ذهب مغاضبا، فهذان قاعدتان تلاحظهما في باب الإضغام الكبير. نعم. ثم قال إذا لم يكتا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، هذه موانع الإضغام الكبير. إذا لم يكتا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، هذه موانع الإضغام الكبير. مثل الناظم رحمه الله تعالى قال: ككنت ترابا قبل هذا البيت الذي قبل هذا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، هذه أمثلة للنماذج الذي ذكر من كون ورو الحرف المضغم قد يكون قبله ساكن صحيح، وقد يكون قبله ساكن غير صحيح، وقد يكون قبله متحرك أو يكون قبله غير متحرك. ثم قال: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، أو المكتسى تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. هذه هي الأمثلة التي ضربها لهذه الموانع. قال شيخنا: والمعنى الضمير في يكن، إذا لم يكن يعود على قوله ما كان أولا، إذا لم يكن المثل الأول في يكن يعود على ما كان، إذا لم يكن أي الحرف الأول المضغم، إذا لم يكن أي الحرف الأول المضغم. وهذا بيان من الناظم لموانع الإضغام. فالمانع الأول أن يكون الحرف الأول من مثلين تاء مخبر أو تاء دالة على المتكلم، نحو قوله: يا ليتني كنت ترابا، ككنت ترابا. فهذه دالة على المتكلم المخبر. إذا لم يكن تا مخبر كنت متكلم عن نفسي، فقوله تعالى: يا ليتني كنت ترابا، فهذه التاء لما كانت تاء مخبر أو تاء متكلم امتنع إضغامها في التاء بعدها. فهذا من موانع الإضغام الكبير، وهو أن يكون الحرف الأول تاء مخبر أو بمعنى تاء مخاطب، والثاني تاء المخاطب تاء المخبر، والثاني تاء المخاطب. فالأولى هذه كنت ترابا تاء مخبر أي تاء متكلم عن نفسه، والثاني أن يكون الأول تاء دالة على المخاطب، نحو: أفأنت تكره الناس، مخاطب أفأنت تكره الناس، فامتنع إضغام هذه التاء في التاء التي بعدها لما كانت هذه التاء تاء مخاطب. إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، فقوله تعالى: أفأنت تكره الناس، هذه التاء تاء مخاطب، فامتنع إضغامها في التاء بعدها من باب الإضغام الكبير، لأنها من موانع الإضغام الكبير. أحد الموانع أن تكون التاء تاء مخاطب، فهذه التاء هنا أفأنت، قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو، وما كنت تتلو، فهذه التاء كذلك تاء مخاطب، وما كنت تتلو، فلا يجوز لك أن تضغم هذه التاء في التاء. لماذا؟ لأن الناظم قد بين أن من موانع إضغام الكبير أن يكون تاء مخاطب، وهذه التاء هنا تاء مخاطب، فامتنع الإضغام فيها. الثالث كما قال أن يكون الحرف مقرونا بالتنوين واسع عليم كما قال أن يكون الحرف الأول مضغم مقرونا بالتنوين، فإذا كان مقرونا بالتنوين امتنع الإضغام كذلك، إذا كان الحرف الأول مقرونا بالتنوين امتنع الإضغام كذلك، كما مثل واسع عليم، واسع عليم. وقوله امتنع الإضغام هنا في واسع عليم لأنه لم يلتقي المضغم مع المضغم فيه، واسع عليم، فالتنوين هنا فصل بين المدغم والمضغم فيه، هذه العلة، العلة أن التنوين فصل بين المدغم والمضغم فيه فلم يلتقيا، فهذه علة منعت الإضغام، ما بتوجيه توجيه أو العلة في عدم الإضغام في التنوين. ثم قال والرابع أن يكون الحرف الأول مثقلا نحو فتم ميقات، فتم ميقات. من موانع الإضغام الكبير أن يكون الحرف الأول مضغما، فتم، لأنه لا نستفيد من إضغامه أكثر من هذا، فتم ميقاته. لو أدغمته فلا تجد أكثر من قولنا فتم فقط. فإذا من موانع الإضغام أن يكون الحرف الأول مثقل لأنك لا تزيد على ما ذكر، فإذا هذه موانع الإضغام الأربعة التي قال فيها إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتشى تنوينه أو مثقلا، ثم مثل ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا، تم ميقات ربي، تم ميقاته. فهذه الموانع الأربعة التي تمنع الإضغام الكبير، فهذه ينبغي الحرص عليها والتنبه لها. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أظهره في الكافي يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، فلما كان هذان مثلان يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، يحزنك كفره، فلماذا لا ندغم الكاف في الكاف يحزنك كفره؟ قال لا، وقد أظهروا أي أظهر علماء القراءات الكاف في الكاف في هذا اللفظ، وإن كان مثلين ظاهرهما مثلين متحركين يحزنك كفره، فعلى القاعدة في على قاعدة إضغام المثلين كان ينبغي أن ندغم هذا في هذا يحزنك كفره، ولكن قال أجمع القراء على إظهار هذه الكاف الأولى، وقد أظهروا الواو عائدة إلى القراء، وقد أو الرواة عن أبي عمرو، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها، هذه العلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قد أظهر رواة الإضغام عن السوسي كاف يحزنك، ولم يدغموها في كاف كفره في قوله في لقمان ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم، ثم علل إظهارها بأن النون أخفيت يحزنك عند الكافي فانتقل مخرجها إلى الخيشوم فيصعب التشديد بعدها. هذه علة، علة عدم إدغام الكاف في الكاف أن النون أخفيت عند الكاف، ما يعني محلها إخفاء، أنه ساكنة بعدها كاف إخفاء، هذا إخفاء، فلما أخفيت تعذر تشديد الكاف في الكاف الأخرى لهذا الإخفاء، فالإخفاء عكس الإدغام، الإخفاء فيه تخفيف والإدغام فيه تشديد، فلا يجتمع مخفى مع مشدد. فقال هذه علة فيصعب التشديد فامتنع إدغامها، كما قال إن النون لما أخفيت والإخفاء قريب من إدغام صارت الكاف كأنها مدغم فيها فصارت كالحرف المشدد وهو ممتنع الإدغام. تعليل آخر، تعليل آخر وهو أن الكاف لما أخفيت فيها النون صارت كأنها يحزنك كأنها حرف مشدد، وقد تقدم أن الحرف المشدد لا يدغم في مثله من موانع الإدغام، فهذا تعليل. المهم أن هذه الأمور مبناها على الرواية، مبناها على الرواية أولا ثم التعليل ثانيا، فقد فرواة الإدغام عن السوسي أظهروا هذه الكاف عند الكاف، كون النون عندها أظهرت أخفيت، وأن الإخفاء غير الإدغام، أو أنه لما أخفيت فيها ثقوت الكاف فصارت كأنها حرفا مشددا فذلك منع إدغامها، هذا تعليل من الشراحي، لكن الرواية على المنع. وقد أظهروا في الكاف يحزن ككفره إذ النون تخفى قبلها لتجمل، قوله لتجمل تعليل إظهار الكاف، أي إنما أظهرت الكاف لتجمل الكلمة ببقائها على صورتها، فجمال الكلمة بقاؤها من غير إضغام يحزنك فك الإضغام يحزنك كفره، فهذه الكلمة في بقائها على فك إضغامها حسنت وحسن مخرجها، بخلاف ما لو أدغمت فإنها يثقل ويعسر ذلك. قال وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخذ لكم عن عالم طيب الخلاء. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، ثم مثل ثم ذكر الأمثلة كيبتغي، فالمعنى قد يلتقي مثلان في موضع بسبب حذف وقع في الكلمة التي فيها المثل الأول، مثلان اجتمعا فأولهما فيه حذف فلما حذف منه شيء التقى بالمثل الثاني، فهذا معنى قوله وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل حذف، فلأجل الحذف الذي في الأول التقى بالثاني، وإلا لو بقي المحذوف لم التقى به. قال وحينئذ تسمى هذه الكلمة التي وقع في الحذف معللة أو معلة. وعند علماء الأداء فيها وجهان، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى، قال وعند علماء الأداء وجهان الإضغام والإظهار، كما قال الناظم وعندهم الوجهان في كل موضع عن السوسي في كل كلمة هذا شأنها، وذلك في ثلاث كلمات في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي أصلها ومن يبتغي غير الإسلام، فحذف هذا الجازم حذف حرف العلة لأي جازم فصارت يبتغي غير. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل حذف، فحذف حرف العلة لأجل الجازم قبله ومن من فصارت ومن يبتغي غير يبتغي غير. إذن التقى مثلان بسبب الحذف الذي طرأ على المثل الأول، وأصلها كما قال يبتغي، فالياء فاصلة بين المثلين فحذفت للياء للجازم يبتغي غير، فالتقى المثلان. وإذا لو بقيت على أصلها أصلها يبتغي غير فلا يلتقيان، فلما حذفت أجل الجازم التقت التقى المثلان. فمن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل دخول الجازم عليها أصلها يبتغي فاعتد بوجود ذلك الفاصل. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل حذفه، فمن أضغم ومن يبتغ غير قال هناك لم يعتد بهذه الياء فنظر إلى ما هي عليه الآن أن الياء حذفت فالتقى مثلان، فإذن ما المانع؟ قال ندغمها. ومن يبتغ غير إسلام دينا نظر إلى حالها الراهنة وإلى ما هي عليه في خطها. وأما من منع الإضغام فقال هناك فاصل حرف فاصل أصلها يبتغي فأنا أعتد به فلا أدغم نظرا للأصل. وهذا معنى قول الشيخ وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل حذفه معدلا. فمن أضغم نظر إلى الوضع الحالي الراهن وهو عدم وجود حرف العلة الذي حذف فأضغم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا نعود إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل حذفه معللا كيبتغي مجزوما. فقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فقلنا فيه أدغمه بعض القراء وأظهره بعض القراء، فمن أدغم نظر إلى أن الكلمة بعد حذف حرف علة منها التقى فيها مثلان ومن يبتغ غير الإسلام دينا. وأما من أظهر فنظر إلى أصل الكلمة وأنها أصلها يبتغي من يبتغي فقال هناك فاصل بين المثل الأول والثاني فمن على نظام وبكل قرئ، فإذا قرأتها كذا أو كذا فهذا كله جائز، بل ويجب أن تقرأ إذا كنت تقرأ أبي عمرو أن تقرأه مرة بالإظهار وثم تعطف عليه بإضغام كذلك حتى تقرأ بالمقرأ كاملا، لأنه قد ورد عنه هذا وورد عنه هذا، ولا تكتفي بإظهار فقط لأنك ستكون قد نقصت ذلك في مقرأ أبي عمرو. كيبتغي مجزوما وإن يكو كاذبا، الكلمة الثانية وإن يك كاذبا فعليه كذبه في سورة غافر أصلها يكون، وإن يك كاذبا أصلها يكون كاذبا، فدخل عليه الجازم فحذفت حرف العلة فصارت وإن يك كاذبا. فهذا أيضا فيه وجهان للقراء عن أبي عمرو، فإن أظهرت فلك ذلك نظرا للأصل، وإن أدغمت فلك ذلك نظرا للحالة الراهنة وهي عدم وجود حرف العلة لا خطا في الرسم، وإن يك كاذبا ولا لفظا فتدغم أو تظهر، وكل ذلك صحيح. كلمة ثالثة يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم، فأصوها يخلو لكم أو اطرحه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، فحذفت هنا الواو الجازمة وقوع فعل الأمر، وقوعه جواب الأمر، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم، يخلو لكم، فهنا جوابا لفعل الأمر، فأصلها هنا فيها واو. فأيضا كما قال نبه الناظم في قوله وعندهم الوجهان في كل موضع، تسمى هذه كما قال نبه على جواز ذلك في هذه الكلمة. فإن قرأتها وإن يخلو لكم يخل لكم جاز، وإن قرأتها بالإظهار يخلو لكم جاز. وهذا كما قال هناك كلمة ثلاثة هي التي وقع فيها هذا، يبتغي وإن يك كاذبا ويخلو لكم، وليس هناك غير هذه. فهذه الثلاث الكلمات التي حصل فيها حذف حرف علة إما للجزم وإما لوقوعها جوابا للأمر، فنبه الناظم إلى جواز الأمرين فيها، فإن شئت أدغمت وإن شئت أظهرت كما نبه الناظم. ويخذ لكم عن عالم طيب الخلاء، عن عالم وهو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، طيب الخلاء أي طيب الرائحة زكيها، طبي طيب العلم، طيب النشأة، طيب إلى آخره. فشاهدوا أن هذا جاء عن عالم، عالم بالقراءات طيب، فإن شئت كما قلت خذ له بالإظهار أو بالإضغام، وبوجهين قرئ لهذا العالم. أكتفي بهذا القدر، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقى الله جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا السائل يقول ما هو شرط أن يكون متحركا، يكون متحركا، يكون المضغم متحركا، نحن نتكلم في الإضغام الكبير، يكون متحركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.